ことであったらびしゃん。あやちょうちょう。あやなぶらやんはるびがやぼ。بل حر أبو ليال الحربي بغيابه أبو عدي الحربي إدارة المنار أحلى ناصر اللي بقيمي بغيابه أحلى الرقم الصعب مشتاق لك يا دلة يا فلة إبراهيم الوردي أحلى وليد الدبة يلا استاذ اعطينا دو دييز عدام وايون توتو وايون توتو فلا واحلى ولد الدبة ابو ليال الحربي بغيابه قدام المتهور بغيابه واحلى ابو عدي الحربي احلى ناصر الرقم الصعب واحلى فواز احلى عيون سمعون احلى جاسر احلى عاشق الحان توتو احلى توتو تزورني ما تزورني ماني يمك والله ما تكسر عيني يا عين امك توتو والعدريبي محترق فاير دمك نخلى الليل بقوه تشعل لي راس احلى يا توتو الحلوه وقت الطرب الشام يا دلا يا فلا واحلى عيون والدبه واحلى عيون ابراهيم الوردي بين وبينك تحرم عيني صوبت عينك قلقل قملقة يا دودو قملقة قلقل قملقة والقلقل قملقة يا الحربي قملقة قلقل قملقة يلا بعد أحلى دودو أحلى إبراهيم الوردي وليد التفاح يا دلة يا بلة مدد يا أرطانة بالسام طارة بالسام أهلا ترى بالشام أهلا دودو قل في الدنيا وجرب ما تلقى مثلي حبيب ما تلقى مثلي حبيب لف وجرب ما تلقى مثلي حبيب ما تلقى مثلي حبيب أنا مالي على كفرك سيني على أمرك يا مالي على كفرك سيني على أمرك ست اللي سويته ست قلبي أديته الفرقة بيني وبينك تحرم عيني ذوبت عينك الفرقة بيني وبينك تحرم عيني ذوبت عينك قلقل قملقة يا دودو قملقة قلقل قملقة طرب الشام قلقل قملقة أحلى أنتومي وعيون أنتومي أحلى ساعة أحلى ساعة أحلى أنتومي أحلى جاسر وأحلى عاشق الحار أحلى ناصر الرقم الصعب وأحلى فواز وأحلى سمعون أحلى توتو وأحلى وليد الزفة إعدام المنور إعدام الغيابة وأحلى أبو عدي الحربي بغيابه أبو ليان حارب من أبو بعد يا دلة يا فلة أحلى توتو أحلى سهد الفرقة بين وبينك تحرم عيني زوبة عينك أحلى منتدى تنس له صدى طرب الشام الأول دايما زيه ما حدا أحلى منتدى تنس له صدى طرب الشام الأول دايما زيه ما حدا أحلى توتو يلا أحلى توتو أحلى عيون ورود أحلى شهد أحلى طرب الشام أحلى مطلع طرب الشام وليد الطبة يا دلع يا فلة يا دلع يا فلة العيون الجاكر أحلى عيون توتو بالحر طرب الشام دودو شوي ارحمني يا عمري شوي ارحمني ليش انت تمرمرني يا عمري شوي ارحمني الغالي شوي ارحمني احاول ابعد انا صدقني سقدت مالا لا لا ما ابعد انا صدقني سقدت مالا ما نني هويتك انت ما نسقد حبيتك فرقة بين وبينك تحرم عينك تبت عينك يا ويلي بين وبينك الشباب الاول دايما زيه ما حدا احلى منتدى تلمس له صدى طرب الشباب الاول دايما زيه ما حدا احلى عيون توتو توتو احلى توتو احلى توتو وعيون توتو طرب الشام أحلى توتو أحلى طرب الشام أحلى توتو يا العلفا توتو توتو لحد الموتو يا دلة يا فلة أحلى وريد الدبة أبو ليال حرب غابو ناصر الرحم الصعب وعيونك يا نصوري أحلى جاسر طواس أحلى سمعون الحروف توتو يا شريف يا شريف شريف شريف الله الله عمي عمي عمي يا عمي هذا الحلو قتلني والعم يا انا عمي عمي عمي يا عمي هذا الحرب قتلني والعم يا انا عمي عمي عمي يا عمي والله توتو قتلني وموتانا الحربي كل عطاء عمي جوا القبر لا حالي أحلى جندر الحمد لله على السلامة أحلى الإمارات أحلى جندر هذا العقل بدري سحر الزوال أحلى جندر قلبي همي زادوني أمدي بقيامه اللي بروحي وجعان تسمعي من أبو تصور إعدام بغياب والعيون الجاسر العيون الجاسر وعيون أبناء الحرب بغياب وعيون الشباب الحروب يا عالي سلم لي على الغالي على فراق وساعة ويصبر دلالي يا قمر يا عالي سلم لي على الغالي على فراق وساعة ويصبر دلالي وينو وينو وينو وينو علموني شوي وينو Do it.